المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته، واللطف كلام وخطاب، واللطف كلام وخطاب، وله الآداب تميزه، يرفعه بالخلق سحاب، يأمر بالمعروف وينهى عن منكر فعل تواب، عن منكر فعل تواب، إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره، بالله خليل وصحاب، بالله خليل وصحاب. المسلم نور إذ يهدي، إن يظلم في العين ضباب، يرجو الرحمن ويسأله، ولسوف يبشر ويجاب، ولسوف يبشر ويجاب.